بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما حكم زواج الطالب والطالبة المسلمة زواجا لا ينوي استدامته بل النية منعقدة عنده على إنهائه بمجرد انتهاء الدراسة والعزم على العودة إلى مكان الإقامة الدائم، ولكن العقد يكون عادة عقدا عاديا وبنفس الصيغة التي يعقد بها، فما حكم هذا الزواج؟ والسؤال آخر شبيه به، نحن النساء أصبحنا ضحية ما يسمى بزواج النساء، حيث أقدم كثير من الرجال على هذا الزواج ويجبروننا على إسقاط كثير من الحقوق، ونحن نعرف كثيرا من النساء ممن وقعت في فخ هذا الزواج الذي يفتي به بعض المشايخ والعلماء. سؤال مشابه أيضا له حول ما يسمى بالزواج بنية الطلاق، إذا أراد الإنسان أن يتزوج وفي نيته الطلاق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. إن ثنى على العباد بما خلق لهم مما تقوم به الحياة الأمة الإسلامية، ومن آيات الله جل وعلا ما خلقه لهم من الأزواج وما قدر بأن يكون بينهما بين الزوجين من مودة ورحمة. فيسمى الله جل وعلا هذه العلاقة بعلاقة تدل على الديمومة، والنية لها أثرها في كثير من الأعمال، بخاصة ما كان له تعلق بالدين والدنيا معا. يسمى الله جل وعلا عقدة النساء وكأنه محكم موثق، والنية إذا دخلت في ذلك ولو كان اللفظ المضرم به هذا العقد خاليا من ما يدل على نية الفراق، لكن إذا كان المتزوج أو كان متزوجان عازلين على أن يتم الفراق إما بأجل محدد أو بمجرد عملية تحصل بينهما بجناء، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الزواج الذي يقصد به إعادة لما الأسرة التي تفرقت بالطلاق، سماه صلى الله عليه وسلم السيسم السعاد، في لفظ لعن الله المحلل والمحلل له، ولم يذكر في عقد العقد عقد النكاح أنه إلى أجل، ولا تحل الزوجة لمجرد هذا العقد والجماع الناشئ عنه، لذلك صيانة للحياة الزوجية أن يدخلها عبث وإرادات تنافي إرادة آثار العقد الذي شرعه الله جل وعلا. فالصحيح أن هذا العقد عقد لا يحل، وأن الزواج الناشئ عنه زواج أقرب ما يكون للعهد. الذين أخذوا به من أهل العلم اجتهدوا بدون شك، ونسأل الله أن يثيبهم على اجتهادهم، لكن الناس إذا سلكوا طريقا لا تلوح عليه علامات الشرعية يفضي بهم إلى متاهات كثيرة وإلى مخالفات متنوعة. وما يقال عن الزواج بنية الطلاق إزاحته ظهرت له آثار فضحت عوار هذا العقد وفساد ما نشأ عنه وما يمكن أن ينشأ. فالصحيح الذي ينبغي أن يكون العمل عليه أنه زواج لا يجوز، والاحتيال على الشرع بأنواع من الحيل لها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لا تعمل عمل يهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. ونتيجة هذا الاندفاع في هذا الطريق المظلم نشأت كوارث أخلاقية، وكتبت محرمات، فربما طلقت الزوجة التي أريد بها قضاء المطر المؤقت، ثم عرضت للزواج قبل خروجها من عدة مع المطلق. فقد انتشر أمر الزواج بنية الطلاق في الآونة الأخيرة في حدود 30 سنة مضت تزيد عليها أو تنقص، لكن هذه المدة التجريدية أثبتت بلاء وشرا على النساء وريضا متنوعة في نفوس الرجال إذا رجعوا إلى أنفسهم وفكروا فيما أقدموا عليه. فالواجب على طلبة العلم أن تكون له نظرة عميقة بعيدة التصور حتى لا يقدم على فتاوى تجعل النساء ضحايا تجعل الرجال متورطين في مستنقعات سيئة ممكنة. فالزواج الأصل فيه أنه بنية الديمومة، وإنما شرع الله الطلاق ليضع حدا لما قد تكون من منازعات ونفور ونفرة بين الزوجين. ومع هذا فإن الصبر على الزوجة، وإن لم ترضي الزوجة أخلاقها السلوكية معه، وعلى المرأة أن تصبر على الزوج وإن لم يكن بالقدر الذي تحبه وترغب في الزوج، ما لم يكن هناك أمور محرمة، فإن الرضا بالمحرمات وارتياح لزوج لا يحل ولا يحرم أو لزوجة لا ترد راغبا في الشر هذا نقص عظيم في الدين. هذا الزواج فيه شبه أيضا من المتعة عند الطائفة الاثني عشرية التي يتفق عليها الرجال والنساء، وهم يعلمون أنها لا تكون زوجة مراد منها الاستمرار. فنسأل الله جل وعلا أن يملأ قلوب عباده المسلمين بمخافته سبحانه ولزوم التمسك بأجداد الشريعة وأصولها وأحكامها، وأن يرفع على المسلمين كل عذية وغلاء وكل شر وفتنة، إنه مجيب الدعاء. والله المستعان. أحسن الله إليكم. كيف يكون العدل في الأعطية مع الأبناء إذا كان أحدهم يعمل مع والده باستمرار ويدير أعماله، فهل يجوز للأب أن يخصه بالأعطية؟ يجوز له ذلك أن يعطيه على أساس المكافأة لما يقوم به من عمل. أما لمجرد الإعطاء من الوالد للولد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبشير بن سعيد من أنصار رضي الله عنه، لقد أراد أن يمنح ولده النعمان رضي الله عنه عبدا، فقالت أم النعمان أشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى إليه وأخبره قال إني نحلت ابني هذا غلاما وعبدا وإن ابنة رواحة أمرتني أن أشهده، فقال صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال لا تشهدني على جر. وفي الأصل قال اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. وهذا من رحمة الله وإحسانه بنا وتوفيقه لبنت رواحة أن تطلب إشهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه المنحة بابنها، يتقرر من ذلك الحكم الجلي الواضح. فيجب على الأب أن يعدل بين الأولاد إلا ما كان من تميز لواحد على آخر، لخدمات يقوم بها لأبيه أو استفصاف بأمور يريدها والده، يعني تفرغ لتحصيل العلم، يريد أن يعطيه ما يعينه على الاستمرار في تحصيل العلم، لا لأنه يضر هذا بأثر بر هذا. كذلك فيما يتعلق بالزيادة، إذا كان للأبناء أو للأولاد دريه عليهم نفقات فيعطي هذا على قدر حاجته مما هو لازم للأب، فهذا إنما هو على أساس القيام بالإنفاق. أما مجرد الهبة والعطية فالصحيح وجوب التسوية بين البنين والبنات. في أهل العلم بعض أهل العلم رأي وهو أن يعطى كل واحد على قدر الميراث، لكن الحديث الوارد في قصة النعمان بن بشير يدل على المساواة، فهذا هو الأصل. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم. سجد الإمام للتلاوة فظن المأموم أن الإمام قد ركع، فركع، فما الحكم؟ استمر على هذا النية ولا ينتبه إلا إذا قال الإمام الله أكبر، فصلاته صحيحة ولا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول: وقع بيني وبين زوجة خلاف شديد هددتها، فقلت: إن خاصفت أحد أنت طالق، وإن كلمت أحد فأنت طالق، وإن خرجت فأنت طالق. ففعلت الأشياء الثلاثة، وقد كنت مغضبا وأنوي فعلا تهديدها بالطلاق، والآن حصل منها أن خرجت وذهبت للطبيب وكلمته، فهل تقع الطلقات الثلاث وما الواقع الآن؟ إذا كنت تريد الطلاق وتريد أن يكون ما ذكرته من هذه الوقائع جليل حصول الطلاق والفرقة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وإن كنت إنما تريد منعها من عمل هذه الأشياء التي ذكرتها في سؤالك، ولا تفكر بالطلاق ولا تحبه، فهذه منزلة يمينك عليها أن لا تفعل هذه الأشياء، فإذا فعلت فعليه استغفار في يمين، وأنت أعلم بما قصدت. والله أعلم. يقول هل الصدقة تصل إلى الميت ويعلم هو من الذي قام بالتصدق عليه؟ الأموات لهم أحوال مثل هذه الأمور، يشعرون بما يحصل لهم، ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نسلم على الأموات بقبورهم، وهذا التشريع يدل على أنهم يسمعون، بل صرح النبي صلى الله عليه وسلم بسماع الأموات كما في قصة أعضار بدر، عندما خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم أشهاب الربيع وشهاب الربيع وغيرهم، قال له عمر لا تنادي أناس جيه، فقال صلى الله عليه وسلم ما أنتم لأسمع لما أقول منهم، ولكنه لا يستطيع نجاه، فهو يخاطبهم ويخبر أنهم يسمعون أكثر من سماع هؤلاء الذين بين يديه، فدل على أن الإحسان على الأموات ينفعهم ويشعرون به. فقدمت لإحدى الشركات العمل فيها وقبلت فيها، وكان من شرط هذه الشركة أن أرتدي ملابس معينة من أجل العمل، ولم يكن معي إذات مبلغ لشراء هذه البدل، وقمت بأخذ مبلغ قرابة 100 دولار من شهري وهو يعمل في الربا تماما، واشتريت الملابس واستمريت في عملي في الشركة أكثر من 6 أشهر، واستطعت أن أحصل على مرتبات بحمد الله، وأعدت له 100 دولار، هل عملي محرم لأنني استخدمت 100 دولار هذه لشراء الملابس التي من أجلها أقوم بالعمل في هذه الشركة وهي من مال الحرام؟ لا لا، على شيء ذلك، لأن هذا الذي اكتسب هذه المكاسب إن كانت كلها من كسب ربوي محرم فهو الذي يتحمل نتائج ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه رجل من اليهود على الطعام، والأصل في أموال اليهود في تجاراتهم الاعتماد على الربا، النبي صلى الله عليه وسلم ما سأل هل الطعام من كسب ربوي أو من كسب غير ربوي، بل أكل طعام اليهودي، والربا ليس حلالا لليهود حتى لئلا يقال هؤلاء الكفار فما يكتمونه الحلال، بل عابهم الله جل وعلا بأكلهم الربا. فما يحصل للإنسان من مال هبة أو على سبيل قرض من شخص ماله مختلطة من محرم غير محرم لا حرج عليه، بدون شك أن الإنسان لو تعامل مع من يثق بسلامة فسيلة معولة، لكن إذا تعامل وافترض في ذلك فله منفعة هذا المال الذي أخذ، وعلى كاسبه إذا كان كاسبه من غير حق يجو عمله. والله المستعان. قرأت في سير أعلام النبلاء العبارة الثانية في سنجة 3، إن الله بهم ينزل الغيث وينصرنا، خجاء بن حيوه وعبادة بن نسي وعدي بن عدي، هل هذه العبارة جائزة؟ والنادر لمن نسبت، هل نقلها الحافظ الذهبي عن أقوال آخرين؟ العبارات التي تبنى عليها الأمور عبارات الشارع، الأحكام الحلال والحرام، فلو لك قرأت ما قبلها ما ينسبه الحافظ من هذا القول لعالم معتبر لنظر في يده، وأما كونهم صالحين يرجى أن يكون الخير الكثير يحصل بسبب دعائهم إيمانهم فلا نخضع في ذلك، لكن أن يقال مثل هذا القول يحتاج إلى تفكيك وعرض. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز مناداة العامل الأجنبي الغير مسلم؟ الجارد عندنا عندما نذهب لمركز تجاري أو محطة بنزين نناديه يا محمد يا محمد، فهل هذا جائز؟ التسمية لا تأثير فيها، قد سمي قبل الإسلام بمحمد، لكن بعد تسمية النبي صلى الله عليه وسلم فهو أسبق من سمي بهذا الاسم صلوات الله وسلامه عليه. لكن يحسن للإنسان أن لا يدعو أي إنسان باسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف أنه غير مسلم، ليقل يا عبد الله فإن كلهم عبيد الله، لا يوجد في السماء ولا في الأرض أحد من الخلق إلا هو عبد لله جل وعلا، كل من في السماء والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أحسن الله إليكم. يسألوا عن قرارين، هل صدر عنكم أحسن الله إليكم في هيئة كبار العلماء؟ القرار الأول بشأن تحديد النسل، وأن الهيئة أفتت بتحريمه، فهل هذا صحيح وما صحوى هذا الموضوع؟ نعم هذا صحيح، والأصل في ذلك أن تحديد النسل ينطوي على عدم إحسان الظن بالله، أن يجعل الوالد أو الوالدين قادرين على الإنفاق والتربية مثل ذلك. الأمر الثاني أنه مضاد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزاوج الفوارد فإني مسافر بكم الأمم، حديث تزوج الوليد الولود إلى غير ذلك. صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: هل صدر فتوى في حكم بنوك الحليب وأنها حرام إلا إذا عرفت المرأة صاحبة الحليب والرضيع وأثبتت الرضاعة؟ هذا ما أعلم أنه علم عين فيها كبر العلماء، لكن في فتوى في حكم البنوك صلى الله عليه وسلم بنوك الحليب بالنسبة لكم رأيكم؟ ظلم يعني لا أتذكر أن شيء مما يتعلق بالبنوك الحليب علم فيها كبر العلماء، مع أني أنا من وجدت من أول جلسة ولا أتذكر أني غبت عن جلسة من جلسات كبر العلماء. صلون حكمه كيف جائز أو غير جائز؟ لا أدري كيف تكيف هذا الظنك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم نقض الرأس في غسل الحيض؟ هل لا بد من نقضه؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن غسل الجنابة وأن نقضه يكلف المرأة ويخسرها بما تضع من النشاط، لأن الجماع يتكرر ما تكرر في كل يوم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم السائلة لأنه يكفيها أن تصب الماء حتى يبلغ وصول الشعر، وأما في الحيض الذي يوجد في الغالب في الشعر إلا مرة واحدة فلا مشقة فيه. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: من مات وكان عليه نذر بمال وأهله سددوا عنه النذر، هل يحاسب عليه؟ لا يحاسب إن شاء الله عليه، لأن تحمل دين المتوفى وقضاءه عنه نافع له بعدة أحاديث، منها حديث أبي قتادة الرجل إذا مات، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات أحد سأل هل عليه دين، فإن قال نعم قال هل ترك وفاء، فإذا قال نعم صلى عليه، فإن لم يكن يقول نعم أي لا وفاء عنده فلا صلوا على صحيحه. فيتقدم أحد الصحابة يقول: هي علي يا رسول الله، فيصلوا عليه، ثم يسأل ما فعلت في الدنانير. كذلك فيما يتعلق بالصيام في آخر حديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. السؤال الذي عن النذر أخبر بجواز قضاءه، بل قال: دين الله أحق بالوفاء. فعلت السائلة: هل لو كان على أمك دين كنت قاضيتها؟ قالت نعم، قالت: الله أحق بالوفاء أو بالقضاء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.